الشريط الثامن والعشرون من شرح كتاب الفتوى الحموية وتدبيره وسمعه وبصره على التفصيل الذي تقدم. ويسموه النوابت. الغريب وجد الآن في العقلانيين من يسمينا نوابت، يعني هذا إرث. العقلانيون ورثوا هذا اللقب من أهل الكلام، لأن المذهب متقارب. العقلاني يعرض النصوص على العقل ليقبل، ولا يقبل النصوص حتى يعرضها على العقل. إذن العقلانيون يرجعون إلى أهل الكلام، لأن أهل الكلام عندهم الدليل القاطع هو الدليل العقلي لا الدليل النقلي. فتجد المسألة عبارة مزركشة، سموا أنفسهم عقلانيين وهم في الواقع من علماء الكلام أصحاب العقل المعتمدين على العقل لا على النقل. نوابت وغثاء. نوابت أقوام نبتوا وظهروا في المجتمع ليس لهم قيمة. غثاء، الأصل في الغثاء ما يعلو السيل من أوراق الأشجار وغيرها، يعني أشياء لا قيمة لها. وغثر أي سفلة الناس الذين لا قيمة لهم في المجتمع. واليوم السلفيون يوصفون بهذه المعاني بصرف النظر عن الألفاظ. أمة باردة ليس لديهم حماس، ليس لديهم دعوة حارة حامسة. أمة تتكلم دائما حول القبور، لا تعبد القبور، لا تدعو الأولياء، هذه دعوتهم. استخفاف بالسلفيين. لماذا؟ ليس لديهم أناشيد، ليس لديهم مظاهرات، الله المستعان، ليس لديهم هذا النشاط، المظاهرات التي يشترك فيها الجنسان، أو يقوم في كل شارع كل جنس بمظاهرة والآخرون يتفرجون. ما هي هذه المظاهرة؟ أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله. ما أعظم الفرية إذا كانت الدعوة إلى الله وصلت إلى درجة أننا ننظم المظاهرات للرجال والنساء، ونجعل ذلك أسلوبا من أساليب الدعوة إلى الله، ونشجع شبابنا على الأناشيد وكرة القدم أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله، أين الحياء من الله؟ افعلوا كل شيء لا تسموه أسلوب الدعوة، تظاهروا كما شئتم، العبوا كما شئتم، وانشدوا كما أردتم، لكن لا تسموا أسلوب الدعوة إلى الله. استحيوا من الله، هذا من عدم الحياء من الله. وهل أنتم أول من يدعو إلى الله؟ والذين قبلكم من الدعاة الصادقون الذين تشهدون لهم أنتم هم الصادقون في الدعوة إلى الله. ما هو الأسلوب الذي استعملوه؟ وهل أساليبكم هذه ذهبت عليهم وغفلوا عنها؟ عياذا بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. وبعد، يقول شيخ الإسلام مرة أخرى: كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا. انظروا المقارنة، قريش يعلمون حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام أنه الأمين الصادق، لكن لما خالفهم في مذهبهم وفي عقيدتهم وفي دينهم ودعاهم إلى الله، قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحون. قالوا: هذا مجنون، وقالوا: هذا شاعر، جاءنا بكلام جديد يسمون القرآن شعرا، وقالوا هذا كاهن يحدثنا عما لا نعلم، وهذا يفتري على الله فيقول أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الله رد عليهم بالمعجزة الخالدة، أعظم معجزة ردت وأفحمت قريشا هذا القرآن، وهم يقدرون هذه المعجزة والمعجزات الأخرى كثيرة. لكن عندما تحداهم رب العالمين أن يأتوا بسورة مثل القرآن أو أقل من سورة، وهم الفسحاء البلغاء، ويأتي هذا اليتيم بهذا الكلام العظيم، لم يجلس يوما ما بين يدي مدرس، لم يقرأ ولم يكتب، عندما يأتي بهذا الكلام هل يقال له مفتر؟ ولكن إنما ساد شيخ الإسلام من باب المقارنة أن أهل الباطل إذا عجزوا عن مقاومة الحق، انتبه، لماذا يلجؤون إلى هذا الأسلوب؟ لأنهم يعجزون عن مقاومة الحق والقضاء على الحق. الحق أبلج والباطل لجلج. إذا عجزوا عن مقاومة الحق ماذا يعملون؟ يلجؤون إلى الإساءة إلى من أتى بالحق، إلى من يدعو إلى الحق، فيصفونه بأوصاف من عند أنفسهم. هذه عصا العاجز إلى وقتنا هذا. لذلك قالوا فهذه علامة الإرث الصحيح. أهل السنة قالوا لما لقبهم هؤلاء المبتدعة بهذه الألقاب، قالوا وقد لقب النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الألقاب وما نحن عليه، هذا من صحة الإرث، فنحن الوارثون لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من صدق المتابعة. ولما صدقنا في متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وصبرنا على ما كان عليه وأصحابه، لقبنا بهذه الألقاب ولا نبالي، بل دليل على صحة الإرث وصحة المتابعة، ولله الحمد والمنة. فإن السنة، ما هي السنة؟ هي ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه. المراد بالسنة الطريقة والهدي، ليست السنة التي تقابل الفرض، لا، السنة الطريقة الصحيحة هي التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا وفي جميع المجالات. هذه هي السعة في الإسلام. ليس معنى السعة في الإسلام كما يزعم الحزبيون تجميع المجتمع وتجهيلهم وإدخالهم تحت اسم الإسلام بصرف النظر عن كونه رافضيا أو صوفيا أو جهميا، يسمون هذا التعميم. دعوة عامة، معنى الدعوة العامة الدعوة التي لا تفرق بين الحق والباطل، ولكن الدعوة العامة معناه الدعوة التي تعالج للمجتمع عقيدة وعبادة ومعاملة وأحكاما وأخلاقا واقتصادا وسياسة. هذه الدعوة العامة، هذا هو الإسلام العام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وورث الصحابة، والصحابة ورثوا التابعين، ووصلنا بالتواتر إلى يومنا هذا. فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة، فكذلك التابعون لهم على بصيرة الذين هم قول الناس برسول الله عليه الصلاة والسلام في المحيا والممات باطنا وظاهرا، لا بد أن يلقبوا بهذه الألقاب، فعليهم أن يصبروا كما صبر من كان قبلهم، ولا يتأثروا ولا يستوحشوا من قلة السالكين، لأن هذا الدرب قل السالكون اليوم، وإن كان هو واضحا لا غموض فيه، ولكن قل سالكوه لا تستوحش من قلة السالكين، ولا تهلك بكثرة الهالكين المنحرفين الذين خرجوا عن الخط إلى بنيات الطريق. الطريق الواضح المستقيم وإن قل سالكوه هو الموصل، وبنيات الطريق وإن كثر سالكوها فهي مضيعة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله: وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي، المراد بالجهمي كل من ينفي العلو واستواء الله تعالى على عرشه، وينفي صفة الكلام، وينفي أي صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة. في الأصل الجهمي أتباع جهم بن صفوان الذي ينتهي سنده إلى اليهود، ولكن توسعوا فيما بعد فجعلوا يطلقون لفظ الجهمية على كل ناف للصفات، أي صفة من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة من نفاها فهو جهمي، أي فيه نوع من التجهم، والأشاعرة فيهم تجهم كثير. إذا قال لك الجهمي، سواء كان هذا الجهمي من أتباع الجهم أو كان أشعريا، إذا قال لك كيف استوى الرب سبحانه وتعالى على عرشه وقد أخبر عن نفسه أنه على العرش استوى، أو كيف ينزل إلى سماء الدنيا وقد أخبر النبي الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأن الله ينزل في آخر كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير، ينزل إلى سماء الدنيا فيقرب من عباده فيحثهم على الدعاء والاستغفار والطلب، ينزل لكل بلد في ثلثهم على اختلاف الثلث باختلاف المطالع، وليس ذلك على الله بعزيز. وليس لنا أن نتساءل كيف ينزل في ثلثنا، وكيف ينزل في ثلث أمريكا، وكيف ينزل في ثلث الفلاني وهكذا، هذا السؤال غير وارد. إنما يرد لو كنا نعلم كيفية نزوله، وإنما يعرف الإنسان لو استطاع كيفية نزوله لو عرف كيف هو سبحانه. فإذا كنا لا نعلم كيف هو، بل لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه، فنحن عاجزون عن إدراك حقائق صفاته من النزول والاستواء والعلو وغير ذلك. إذا قال كيف ينزل إلى سماء الدنيا، أو كيف يداه، وقد وصف الله نفسه باليدين، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، إلى غير ذلك، ونحو ذلك من الصفات الخبرية التي أولها الجهمية بما فيهم الأشعرية. فقل له لهذا السائل الذي يحاول أن يدرك حقيقة صفات الرب سبحانه وتعالى وقد عجز عن إدراك حقيقة ذاته، وسوف نعلم إنه يعجز عن إدراك حقائق بعض المخلوقين، فقل له كيف هو في ذاته. أنت سألت عن كيفية صفاته، كيف الله سبحانه وتعالى في ذاته، فإذا قال لك لا يعلم كيف هو إلا هو، قد وفق في الجواب، وكنه الباري تعالى غير معلوم للبشر تفسير لما قال لا يعلم كيف هو إلا هو كلام مستقيم، فقل له إذن فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم كيفية صفة كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته، وأنت اعترفت بأنه لا يعلم كيف هو إلا هو، وكنه الباري لا يدرك أحد، لا يعلمه أحد، حقيقة الباري وكيفية الباري في ذاته. إذا كان الأمر كذلك، قد اعترفت من حيث لا تشعر بأنك عاجز عن إدراك كيفية صفاته، إنما تدرك الصفات وكيفيتها وحقيقتها بعد إدراك الذات وحقيقة الذات. هذه المخلوقات التي أمامك تعلم كيف هي في ذواتها، لذلك في إمكانك أن تتحدث عن صفاتها، لأنك علمت ذواتها وعلمت حقيقة ذواتها، وسهل عليك أن تعلم حقيقة صفات هذه المخلوقات. أما الخالق سبحانه الذي لا تعلم كيف هو وكيف كنه، وإنما آمنت به إيمان تسليم ووجود، سلمت لخبره وخبر رسوله الأمين، وآمنت بوجوده بإيمانك بوجودك أنت، أي استدللت بوجودك وجود جميع المخلوقات على وجود الخالق ضرورة. إن المخلوق لا يخلق نفسه ولا يخلق من غير خالق، بل له خالق، هكذا آمنت بالله، لا تعلم أكثر من هذا. إذن كيف تبحث عن كيفية صفاته؟ بحث لا يجدي وربما يضر. ثم قال: وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة، وإنما تعلم أيها المخاطب، إنما تعلم الذات، الذات العلية لله سبحانه، وإنما تعلم الصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، أي في حدود علمك، أي من غير إحاطة، من غير إحاطة بعلمك، لا بذاته سبحانه وتعالى ولا بصفاته. ثم أراد أن يضرب أمثلة تقرب هذا المعنى من باب الإقناع. قال: بل هذه المخلوقات في الجنة، في الجنة مخلوقات كثيرة ونعم لا تعد ولا تحصى، لا يعلمها إلا الذي خلقها هناك. قد ثبت عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، الأسماء التي تقرؤونها في القرآن أنها في الجنة، كقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، إلى آخر الآية. هذه الأنهار من ماء ولبن وخمر وعسل، من أي مادة هذه المواد المذكورة في الجنة؟ هل الخمر مثل خمر الدنيا؟ حاشا، خمر الجنة الله وصفها لذة للشاربين. وهل خمر الدنيا فيها لذة؟ فقطعا لا. وهل في الإمكان أن يتكون أو أن يكون عسل الدنيا أنهارا أو نهرا واحدا؟ لا. إذن الأسماء متفقة، عسل وعسل، ماء وماء، لبن ولبن، لكن هل هي متفقة في حقيقة؟ لا، تختلف الحقائق. لا يعلم حقائق هذه النعم وهذه المشروبات إلا من أكرمه الله يوما ما فدخل الجنة وشرب من هذه الأنهار، عند ذلك تكون معلومة لديه. وتلك تأويلها، تأويل نعيم الجنة، أن تعلمها بعد دخول الجنة وشربها إن أكرمك الله بذلك، وقبل ذلك فهي مجهولة. إذا كان في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة مخلوقة ونعيمها مخلوقة، وأنت لا تعلم كلها تلك الحقائق، فكيف تحاول أن تدرك حقائق صفات الباري سبحانه وتعالى؟ فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من خلق الله كذلك، أي كما سمعت، فما ظنك بالخالق سبحانه وتعالى من باب أولى، بأنك عاجز عن إدراك حقيقة ذاته وإدراك حقائق أسمائه وصفاته. وهذه الروح مثل آخر التي في بني آدم، قد علم العاقل اضطراب الناس فيها، والناس اضطربت في الروح، في حقيقة الروح، وألف العلامة ابن القيم كتابا في الروح نقل فيه كلام أهل العلم واضطراباتهم في ذلك اضطراب شديد. وعلمت إمساك النصوص عن بيان كيفيتها، النصوص نصوص الكتاب والسنة لم تبين حقيقة الروح، ولكن وصفت الروح، تعرف بأوصافها، تنزع وتصعد وتسل من الجسد، وأنها عند النزع تستقبل، إذا كانت أرواح المؤمنين يستقبلها وفد من الجنة بأيديهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، وتصعد ثم ترد إلى مضجعها، فيفتح له باب إلى الجنة، وتتنعم مع الجسد على الأصح إلى يوم القيامة. هذه بعض صفات الروح، بهذه الصفات تعرف الروح. وأما حقيقتها، هل هي جزء من البدن؟ هل صفة من صفات البدن؟ أين مقرها؟ في رأس الإنسان؟ في ظهره؟ في أي مكان؟ كل هذا أمسكت النصوص عن بيان ذلك. من هنا تعلم عجزك التام، إنك عاجز عن إدراك حقيقتك أنت، وأنت إنما تكون إنسانا بالروح لا بالجسد فقط. إذا أطلق الإنسان، الإنسان مكون من روح وجسد، الجسد بلا روح ليس بإنسان، جثة إذا خرجت الروح. وهذه الروح التي أنت بها إنسان لا تعلم حقيقتها، وأنت عاجز عن معرفة حقيقتها، ولكن تؤمن إيمانا لا يخالطه شك أن فيك روح. وإذا لم تستغرب إيمانك بروحك مع جهلك بحقيقة روحك، كيف تستغرب إيمان المؤمنين بالله سبحانه وتعالى خالق الروح وخالق الجنة ونعيم الجنة؟ هذه الأشياء التي عجزنا عن إدراكها، كيف تستغرب إيمان المؤمنين بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته؟ وهو إيمان بالغيب، وقد وصف الله المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب. الإنسان الذي لا يؤمن بالغيب، أي بما غاب عنه، عن علمه، عن سمعه وبصره، يحاول ألا يؤمن إلا بالمحسوسات وما يحسها، ما يرى وما يسمع وما يلمس وما يشم وما يذوق، هذه الحواس الخمس. الأشياء التي لا يدركها بالحواس الخمس لا يؤمن بها، هذا ليس بمؤمن، بل المؤمن الذي يؤمن بالغيب تصديقا لخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: أفلا يعتبر العاقل بها بالروح عن الكلام في كيفية الله تعالى كما أشرنا، مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، كل إنسان يقطع يقينا بأن الروح في بدنه، لكن لا يدري في أي مكان في البدن. وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع، كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. بهذا علمنا وآمنا بوجود الروح فينا، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم، حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه. هذه فلسفة عقيمة لا تنتج. زعموا بأن الروح لا توصف لا بالصعود ولا بالنزول ولا بالاتصال بالبدن ولا بالانفصال، إذن ما هي؟ عدم. هكذا يتفلسفون فيما لا يحسون، لأنهم كما قلنا يحاولوا ألا يؤمنوا إلا بالمحسوسات، إما يدرك بأحد الحواس الخمس، وما عدا ذلك يتفلسفون ويتخبطون، وتخبطوا فيها حيث رأوا من غير جنس البدن وصفاته. علموا، رأهنا بمعنى العلم، علموا أنها من غير جنس البدن ومن غير صفات البدن، لكن ما هي؟ فأين هي؟ فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها، هي ليست من جنس البدن ولا هي من صفات البدن، لكن تثبت لها هذه الصفات التي أثبتتها النصوص من النزع ومن الصعود ومن النزول، كل ذلك نثبت إيمانا بالنصوص، إلا يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. يعني لو أتوا بألفاظ من عندهم، ولكن تلك الألفاظ توافق ما في الكتاب والسنة من حيث المعنى، نحن لا ننكر، بمعنى لا ننكر جميع الاصطلاحات، هذه قاعدة مهمة، لا تنكر المصطلحات الحديثة لكونها مصطلحات، وإنما تنكر لمخالفتها للكتاب والسنة. علم الكلام من حيث هي اصطلاح جديد، وهل أنكر السلف علم الكلام وذموه لكونه اصطلاحا جديدا؟ لا، الاصطلاحات الجديدة كثيرة، النحو والصرف والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث، كلها اصطلاحات حديثة اصطلح أهل العلم على تسمية هذه العلوم بهذه المسميات بهذه الأسماء، اصطلاح جديد. السلف ما كانوا يعلمون هذه التفريعات، وليست بمستنكرة. إذن إنما ينكر السلف من المصطلحات ما خالف الكتاب والسنة وما يصطدم مع النصوص، لا لكونها مصطلحات جديدة. ولو أتى علماء الكلام والفلاسفة بألفاظ مصطلحة وبعبارات مصطلحة للروح، لكن لو وافقت تلك المصطلحات ما في الكتاب والسنة من حيث المعنى قبلنا وخطأناهم من حيث الألفاظ فقط، ولكن أنى لهم ذلك، ليسوا قريبين من الكتاب والسنة. الفلاسفة من أبعد الناس عن علم الوحي، سواء كان فلاسفة اليونان أو الفلاسفة الإسلاميين. هنا فلاسفة يسمونهم فلاسفة إسلاميين كابن سينا والفارابي والكندي، هؤلاء إنما يخالفون الفلاسفة اليونانيين في الجنسية فقط، وإلا العقيدة هي هم تلاميذ للفلاسفة اليونانيين، ينكرون كل ما تنكره فلاسفة اليونان، ينكرون ويدعون قدم العالم. إذن لا فرق بين من سموهم فلاسفة إسلاميين وبين الفلاسفة اليونانيين، ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن، لا نقول إن الروح جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا، أو صفة من صفات البدن والهواء، وإنها مختلفة الأجساد. كل ذلك قول بلا علم. اقرأ. يقول الإسلام رحمه الله تعالى: لا نقول في الروح إنها مجرد جزء من أجزاء البدن، إنها كالدم والبخار مثلا، وإنها صفة من صفات البدن والحياة. لا نقول كل ذلك، وإنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة. كل هذا قول بلا علم، كما يقوله طوائف من أهل الكلام الذين تأثروا بالفلسفة، بل نتيقن إن الروح عين موجودة غير البدن. إن الروح ليس صفة ولكنها عين، وهذه العين عين لطيفة لا ترى. ولكن الملائكة عند نزع الروح يرون الروح، ملك الموت يرى وينزعها، فإذا نزعها بادر إلى أخذها وفد من الجنة إذا كانت الروح لعبد مؤمن في أيديهم حنوط وكفن من الجنة، معنى ذلك أنهم يرونها. وعندما يصعدون بها يرحب بها أهل كل سماء، ويسمون بأحسن أسماء صاحب ذلك تلك الروح، روح فلان ابن فلان. إذن هي عين، وليس بلازم أن نرى كل عين، هي عين لكنه لا نراها، الملائكة يرون. مما يقرب ذلك الجن عين ولكن لا نرى وهم يروننا، الملائكة عين كذلك. عدم رؤيتنا لا ينفي العينية، وأنها ليست مماثلة له، ليست مماثلة للبدن. عين أخرى ومخلوق آخر جعل الله أبداننا محلا لذلك المخلوق الذي به نحن نستحق الإنسانية، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا، نزعها وصعودها كل ذلك حقيقة. فإذا كان مذهبنا نحن أهل السنة والجماعة في حقيقة الروح وصفاتها، بين المعطلة الذين ينفون وجودها فيصفونها بصفات العدم، ليست متصلة ولا منفصلة، وليست داخلة ولا هي خارجة، وبين الممثلة الذين يمثلونها ويجعلون جزءا من البدن، إذا كان مذهبنا بين هؤلاء وهؤلاء، لأننا لا نقول شيئا من عند أنفسنا في هذه الأمور الغيبية، ولكننا نقول ما يقول الله وما يقوله رسوله عليه الصلاة والسلام، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ وفي صفات رب العالمين لا نكاد نجرؤ أبدا أن نصف الله من عند أنفسنا، وخصوصا في الصفات الخبرية كما تقدم. الصفات الخبرية التي لا مجال إلى إثباتها إلا بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وإلا بما سمعناه عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وإلا بما نقلناه عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وتسمى هذه الصفات الصفات الخبرية السمعية النقلية. وهناك صفات اصطلحوا على تسميتها بالصفات العقلية، ولا يعنون بذلك أنها ثبتت بالعقل فقط، ولكن يريدون أن هذه الصفات وإن كانت ثابتة بالنقل والسمع والخبر، لكن لو لم يرد هذا النقل وهذا السمع وهذا الخبر في إمكان العقل أن يدرك ذلك، أن يدرك تلك الصفات. هذا معنى الصفات العقلية. قدرة الله سبحانه وتعالى يدرك الإنسان بعقله كما يدرك وجوده سبحانه وتعالى بعقله، ويدرك إرادة الله وسمعه وبصره، كل ذلك بالعقل. إذا تفكر في هذه المخلوقات خرج بنتيجة بأن لهذه المخلوقات خالقا موجودا أثبت لله الوجود، ثم يثبت بهذا الإبداع قدرة الله تعالى، ثم يثبت بهذا التخصيص العلم والإرادة، وهكذا. لذلك تسمى هذه الصفات الصفات العقلية. ولا يظنن ظان، نكرر هذه النقطة دائما، على أنه قد توجد صفة عقلية محضة، أي تثبت بالعقل فقط دون النقل، لا وجود لها. إذ مصدر صفات الله تعالى الوحي، فإذا كان العقل السليم الصريح وافق النقل في بعض الصفات واصطلحوا أن يسموا تلك الصفات بالصفات العقلية مجرد اصطلاح، ولا يعنون أبدا وجود صفة عقلية محضة ثبتت بالعقل دون النقل، لا وجود لها أبدا. فأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها ظاهر النصوص، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، يقولون هذه النصوص لا تدل على مدلول هو صفة لله تعالى، وإن كان الله وإن الله لا صفة له ثبوتية. هؤلاء ينفون وجود الصفة أصلا، وهؤلاء الجهمية والفلاسفة ينفون وجود صفة للرب سبحانه وتعالى صفة ثبوتية، بل صفات الله عندهم إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما. انتبهوا لهذه الاصطلاحات. صفات الله تعالى عند هؤلاء النفاة، عند فريق من النفاة المبالغين في النفي الذين لا يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة ثبوتية، لا قدرة ولا إرادة ولا سمعا ولا بصرا إلى غير ذلك من الصفات الثبوتية المعروفة، ولكن يصفون الله تعالى بالصفات السلبية. المراد بالصفة السلبية هي الصفة الواقعة في سياق النفي، هذا المراد هنا. ليس المراد بالسلبية هنا الصفات السلبية التي عند الأشاعرة، بل المراد بالصفات السلبية هنا عند هؤلاء النفاة الصفات التي تقع في سياق النفي، كأن يقولوا مثلا ليس بذي روح، وليس له وجه، وليس له يد. هذا إذا أرادوا أن يصفوا الصفات الثابتة، أو يقولون ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر، سواء نفوا الصفات الثابتة أو نفوا اصطلاحا اصطلحوا عليه كنفي الجوهر والعرض والجسم، كل صفة وقعت في سياق النفي تسمى صفة سلبية بصرف النظر هل الصفات المنفية التي وقعت في سياق النفي هي من الصفات الثابتة كالفرح واليد والوجه والضحك والغضب ينفون كل ذلك يسلطون عليه النفي وتسمى صفة سلبية. وليس كل سلب عفوا، أما السلبية عند الأشاعرة التي أشرنا إليها صفات، خمس صفات اصطلحت الأشاعرة فيما بينهم على تسميتها بالصفات السلبية، ليست هي في سياق النفي. مثلا القدم والبقاء والوحدانية ومخالفته للحوادث وقيامه بنفسه، هذه الصفات الخمس يسمون الصفات السلبية. لماذا؟ لأنها تسلب عن الله ما لا يليق به. القدم يسلب الحدوث، البقاء يسلب الفناء، الوحدانية تسلب التعدد، ومخالفته للحوادث بمعنى أنه ليس كمثله شيء تنفي المماثلة، وقيامه بنفسه تنفي الفقر والحاجة، أي غني عما سواه. أنتم ترون إن هذا الاصطلاح ليس معروفا لدى السلف، ولكن ليس بمذموم. لماذا؟ لأنه لم يدل على باطل، معاني هذه الصفات صحيحة، وإن كان اصطلاحا جديدا عند الأشاعرة، وهو الصفات الخمس التي سموها الصفات السلبية. ولكن السلب المذكور هنا غير هذا السلب كما تقدم. ثم إنه ليس كل سلب مذموم، قد يوجد في الكتاب، توجد في الكتاب الصفات السلبية، ولكن السلب الذي في الكتاب والسنة يدل على كمال ضده، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه صفات سلبية. ولكن السلب هنا يدل على غناء، لم يلد لأنه غني غير محتاج، الذي يحتاج إلى الولد والوالد والصاحبة والشريك والمعين فقير عاجز. الله منزه عن هذه الصفات وتسلب عنه هذه المعاني للدلالة على كماله سبحانه وتعالى وغناء. إذن السلب المذموم، السلب المحض الذي لا يتضمن كمالا، قولهم مثلا ليس بجوهر ولا بعرض ولا بذي طول ولا بذي كسر إلى آخره، على ما يدل؟ لا يتضمن كمالا، بل يتضمن إساءة أدب، أساء الأدب. عندما وصف الله سبحانه وتعالى بهذه السلوب التي لا تدل على الكمال، وإنما تكون وإنما تحسن الأدب إذا أجملت، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا هو التنزيه الذي ليس بعده تنزيه. إذا عرفنا الصفات السلبية بقيت الصفة الإضافية. الصفة الإضافية هي الصفة التي يتوقف تصورها أو فهمها على تصور غيرها وفهم غيرها، بغير مقابل لا تفهم من الصفات المتقابلة. مثلا قبل أن نخوض في بحث الصفات، الأبوة والبنوة من الصفات المتقابلة وتسمى الصفات الإضافية. الأبوة لا تفهم إلا بالبنوة، والبنوة لا تتصور إلا بتصورك للأبوة، وهكذا. كذلك الفوقية والتحتية، كقولهم مثلا هو فوق العرش وفوق السماوات وفي الأرض، أي لا فرق عنده بين الفوقية والتحتية، هو في كل شيء وفي كل مكان، هذه من الصفات الإضافية. هو فوق كما هو تحت، الفوقية والتحتية من الصفات الإضافية التي يتوقف تصور معناها على تصور غيرها، أو مركبة منهما، كأن تدخل السلب على هذه الصفات الإضافية، تقول الأشاعرة ليس الله فوق العرش ولا تحت العرش، ولا عن يمينه ولا عن شماله. إذا أدخلت الثلب هي أداة النفي على الصفات الإضافية أصبحت مركبة من الثلب والإضافة، هذا معنى. ويثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمسة عشر، هؤلاء الأشاعرة والماتريدية. الصفات السبع التي يسمونها صفات المعاني هي القدرة والإرادة والسمع والبصر والعلم والكلام والحياة، وفي الكلام كلام كما تعلمون. هذه هي الصفات السبع يسمون صفات المعاني. بعضهم يثبت سبع صفات ويسميها صفات المعاني، أو الصفات الثمانية، زد على السبعة صفة الوجود يسمون الصفة النفسية، أو الخمسة عشر الصفات، صفات المعاني السبع والصفات المعنوية السبع. الصفات المعنوية هي التي يسميها أبو هاشم يسمي أحوال. بعد أن تثبت القدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخره تقول يجب كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا، كونه بصيرا. الكوكنة هذه هي الصفات المعنوية وتسمى الأحوال. سبع على سبع كم؟ وزد عليها الوجود كم صارت؟ هذه بعض الصفات التي يثبتها بعض الأشاعرة أو جمهور الأشاعرة. ويثبتون الأحوال دون الصفات، وهذه من مستحيلات الكلام كما قيل. مستحيلات الكلام ثلاثة: كسب الأشعري، وأحوال أبي هاشم، وطفرة النظام. كسب الأشعري، الأشعري أراد أن يتوسط بين أهل السنة وبين المجبرة، فزعم أنه يثبت للعبد قدرة واختيارا وإرادة، ولكن المفعول الذي يقع وفعل الذي يقع لا يقع بقدرته، لئلا تؤثر قدرتان في مقدور واحد، وإنما يقع ذلك بقدرة الله. إذن ماذا فعلت قدرة العبد؟ قدرة العبد توجهت إلى ذلك الفعل، ولكن الذي فعله هو الله. لو هققت معهم لوجدته كلاما باطلا. كيف العبد لم يفعل؟ من الذي توضأ ثم ذهب إلى المسجد فصلى؟ من هو؟ أليس هو العبد؟ من الذي حج واعتمر؟ أليس هو العبد؟ هل تستطيع أن تقول الله هو الذي فعل ذلك والعبد لم يفعل شيئا؟ كلام مستحيل. لذلك عد هذا الكلام، أي كسب الأشعري، من مستحيلات الكلام التي لا معنى لها. وأهوال أبي هاشم التي عندنا، أبو هاشم أحد المعتزلة، لا يثبت الصفات ولكن يريد أن يثبت الأحوال. إذا لم تثبت قدرة ولا إرادة ولا سمعا ولا بصرا، ما معنى قولك أثبت كونه قادرا، كونه مريدا، كونه سميعا، كونه بصيرا إلى آخره؟ كلام متناقض، إذا مستحيل. هذه اللي يسموها أحوال أبي هاشم من زعماء المعتزلة. وطفرة النظام، النظام أيضا من زعمائهم، زعم النظام بأن الله خلق هذا الكون كله دفعة واحدة، آدم وأولاده والخلق كله خلق دفعة واحدة، ولكن جعل الله يخرج بالتدريج. أخرج أولا آدم، ليس لأنه خلق قبل أولاده، خلق معاً، ثم أخرج أولاده، وهكذا. كلام لا يدخل في العقل. هذه الثلاثة من مستحيلات الكلام. نرجع إلى ما نحن بصدده، أو يثبتون الأحوال دون الصفات وهي أحوال أبي هاشم كما قلنا، ويقرون إذا ماذا أراد الله؟ أراد معنى آخر وهو الاستيلاء، أو أراد علو المكانة والقدر، المكانة والقدر والمنزلة بمعنى واحد، أي الله له علو المكانة وعلو المنزلة وعلو القدر، أما علو الذات فلا. كذبوا، لو لم يكن له علو الذات لما ثبت له علو المكانة والمنزلة والقدر في نفوس عباده، ولكنه له علو الذات علي بذاته فوق جميع المخلوقات، لأنه مستحيل أن يحيط به شيء مما خلق، كان الله ولا شيء غيره، كان الله ولا شيء معه، هو الأول الذي ليس قبله شيء. إذن الله سبحانه وتعالى مستحيل أن تحيط به الأرض أو تحيط به السماوات السبع أو يحيط به العرش أو يحيط به الكرسي، بل له علو الذات علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، له علو المكانة والمنزلة والقدر، وهو ما يشعر به كل عبد مؤمن من تعظيم الله تعالى في نفسه والمحبة والتعظيم وتعظيم شرعه، كل ذلك ثابت. وله علو القهر لأنه قاهر فوق عباده، هذه أنواع العلو. أو بمعنى فسروا الاستواء بما سمعتم، أو بمعنى ظهور نوره للعرش، تخبطات وقول على الله بغير علم. من أخبركم بهذا؟ هذه من الأمور الغيبية، ليس لأحد أن يخبر ويجرؤ على هذا التعبير إلا صاحب الوحي. وهل النبي عليه الصلاة والسلام أخبركم بذلك أو تقولون على الله بغير علم؟ وبمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلمين المتكلفين. المتكلمون دائما يتكلفون من عند أنفسهم، إذ ليس في نفوسهم تعظيم لرب العالمين ولا تعظيم لكتابه ولا تعظيم لرسوله عليه الصلاة والسلام، أطلقوا لأنفسهم الحرية يعبرون كما يشاءون. هؤلاء الذين يعينون بعد أن ينفوا ما أثبت الله لنفسه، يعينون المراد من عند أنفسهم وهم فيهم الجرأة كما سمعتم. وقسم يقول الله أعلم بما أراد بها، بما أراد بهذه النصوص، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمنا. إذا ماذا تقولون؟ نفوض حقيقة، نفوض علم معاني هذه النصوص، ولكننا نجزم أنه لم يرد صفة خارجية عما نعقل، لأننا كلفنا، إنما كلفنا بما نطيق وبما نعقل، لا تخرج الصفات عما نعقل، ولكن لا نعين ولا نهدد، بل نفوض ما أراد بهذه النصوص المعاني المرادة، نفوضها إلى الله. هؤلاء يسمون المفوضة دعوى الورع، فهو ورع مزيف. إذا أردت الورع الصحيح لا تتجاهل معاني النصوص، معاني النصوص واضحة من وضعها، استوى معناه معلوم، جاء معناه معلوم، نزل معناه معلوم، لكن ما هو المجهول؟ كيف ذلك الاستواء؟ وكيف مجيئه؟ وكيف نزوله؟ وكيف وجهه؟ وكيف يداه؟ إلى آخره. هذا هو المجهول، لأننا نعلم معاني النصوص من وضع الكلمة ونفوض الحقيقة والكنه والكون. أخي الكريم، تابع ما تبقى في الشريط التالي. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية.